قيام الأيام الثلاثة من كل شهر هل يجب أن تكون متتابعة؟ ما يجب أن تكون، لا ولا إنسانها متفقة فلا بأس، إنسانها متتابعة متفقة فلا بأس، لكن إنسانها يريد فهو أفضل 13 نعم 14 و15 يأخذها يريد فإنها أفضل، وإنسانها متفقة في شهر كله فلا بأس، الفضل الحافظ والأجل حافظ. نعم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.